ألوان تتغير ثلاثة لا أكثر، ألوان تتغير ثلاثة لا أكثر، من أحمر إلى أصفر، من أصفر إلى أخضر. لك ماذا يوحي المنظر؟ قل لي ماذا تتصور؟ أحمر أصفر أخضر، إشارة المرور، إشارة المرور، تنظم المسيرة، ترتب العبور، فوائد كبيرة لإشارة المرور. تنظم المسيرة، ترتب العبور، فوائد كبيرة لإشارة المرور. عواقب خطيرة لمن لا يستجيب لقواعد بسيطة يعرفها النجيب. عواقب خطيرة لمن لا يستجيب لقواعد بسيطة يعرفها النجيب. هيا هيا نتعلم نفهم معناها نفهم، هيا هيا نتعلم نفهم معناها نفهم. ضوء أحمر خطر، ضوء أصفر حذر، أمان وسلامة في الضوء الأخضر، وأمان وسلامة في الضوء الأخضر. تحلو الدنيا بنظام يجلب للناس سلام، تحلو الدنيا بنظام يجلب للناس سلام، وإشارات السير نظام يستوجب الاحترام. أنظمة يا لروعتها وبها يجب الالتزام، فاز فاز من طبقها بالأمان والسلام. تلكم لغة الأضواء لكن من غير كلام، لكن من غير كلام. ألوان تتغير ثلاثة لا أكثر، ألوان تتغير ثلاثة لا أكثر، من أحمر إلى أصفر، من أصفر إلى أخضر. لك ماذا يوحي المنظر؟ قل لي ماذا تتصور؟ أحمر أصفر أخضر، إشارة المرور، إشارة المرور.